المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب العيدين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، ولم يزل الناس من آدم وإلى أن تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور، وأصل العيد للفرح والسرور، ولكن أعياد الكفار للفرح والسرور فقط، لأنهم بمنزلة البهائم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ولكن من فضل الله ومنته على المؤمنين جعل عيدهم عبادة، لأنه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنته عليهم، فشرع لهم عيد الفطر ليشكروا الله على ما من عليهم به من صيام رمضان وقيامه وإكمال العدة وليكبروه، وشرع لهم عيد النحر ليشكروا الله على ما من به من الحج وبهيمة الأنعام، ففرحهم في عيدهم عبادة، لأنه فرح في عبادة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمراد بالعيدين عيد العام وهما الفطر والأضحى، وشرعا بعد هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام، وشرع لهما الاجتماع لفضلهما، وقد شرع الله للناس عدة اجتماعات، منها اجتماع في العام مرة وذلك كالحج، ومنها اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين، ومنها اجتماع في كل أسبوع مرة وذلك في الجمعة، ومنها اجتماع في كل يوم وليلة خمس مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادات لفوائد عديدة، منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين، ومنها مضاعفة الأجر بالاجتماع، كما ورد: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وذلك لما يترتب عليها من المصالح. وكل عبادة شرع لها الاجتماع فهي أفضل من العبادة التي لم يشرع لها الاجتماع، ومنها تعلم الجاهل من العالم، ولهذا تجد المسلمين صغيرهم وكبيرهم كلهم ولله الحمد يعرفون أحوال الصلاة، ومنها إظهار شعائر الدين، لأن هذه العبادات التي شرع لها الاجتماع من أعظم شعائر الدين، واختلف في صلاة العيد، فمذهب الإمام أحمد أنها فرض كفاية، والجمهور أنها فرض عين، وهو رواية عن أحمد، وبها قال شيخ الإسلام وجملة من الأصحاب، وهو الصواب لأدلة كثيرة، منها كما سيأتي: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بخروج الحيض وذوات الخدور اللاتي ليس من عادتهن حضور الجماعات، وقيل إنها سنة، وعلى كل فإنهم اتفقوا على أنه لو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وهي كالجمعة لكن تخالفها في أشياء، منها أن الجمعة تفعل في البلد، والعيد يستحب فعلها في الصحراء، حتى في المسجد النبوي، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة، لكن يستثنى من ذلك مكة، فيستحب فعلها في المسجد الحرام، ومنها أن الجمعة ينادى لها دون العيد، ومنها أنه يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم في الجمعة دون العيد، ومنها التكبيرات الزوائد، والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة. ومنها أنه يستحب في العيد لمن أتى من طريق أن يرجع من طريق أخرى دون الجمعة، ومنها أن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، ومنها أن العيد إذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها، والجمعة لا تقضى بل تصلى ظهرا، ومنها أن الخطبتين في الجمعة ركن وفي العيدين سنة، ومنها أن الجمعة مجمع على وجوبها والعيد على ما تقدم من الخلاف، ومنها أن العيد يكره لمن أتى إليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها، والجمعة يستحب التنفل قبلها وبعدها، ومنها أنه يستحب حضور النساء في العيد، وأما الجمعة فكغيرها من الصلوات لا يمنعن من الحضور وبيوتهن خير لهن، ومنها أنهم اتفقوا على أن خطبة الجمعة تفتتح بالحمد، واختلفوا في خطبة العيد، فمذهب أحمد أنها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس، وعنه أنها تفتتح بالحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح، ومنها أن الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة، وفي العيد تؤخر الخطبة عن الصلاة. الأربعون والمئة. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا ذكره بقوله في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. من ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، إلا أن بعض أمراء بني أمية قدم الخطبة على الصلاة، وذلك لغرض ملوكي ليس من السنة في شيء. فلما رأى بعض الناس يكره حضور الخطبة، فإذا فرغت الصلاة دخل الناس وتركوهم، فلما رأى ذلك قدم الخطبة لينجبر الناس على حضورها لأجل الصلاة. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة، فلهذا بينوا رضي الله عنهم عمل الرسول وخلفائه الراشدين. ولهذا لما خرج أبو سعيد مع أمير المدينة في ذلك الزمان وهو مروان إلى مصلى العيد، فلما وصل المصلى وأراد أن يصعد المنبر جذبه أبو سعيد وقال: ليس هكذا السنة. فقال: لقد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد: لا خير فيما خالف السنة. ولكن لم يلبث هذا العمل أن ترك وعمل بالسنة، ولم يزل العمل بالسنة إلى زماننا هذا، ولا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع أحوالهم.